قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قالت إني أعوذ بالرحمن من إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا تساقط عليك رطبا جميلا وأزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا بشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا وهزي إليك بجذع النخلة بشر أحدا فقولي كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله فأتت به قوما Yeah. فأتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فتصديق ما تحمله كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا شيئا فريئا

قول الحق الذي فيه يمترون وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما كان إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Oh, يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان الراشدون فضلا وكرد إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العظيم.